بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. ما زلنا مع الآيات التي تتحدث عن الأوامر التي وجهت إلى بني إسرائيل. أمرهم الله بأن يوفوا بعهده. وما هو الوفاء بعهده؟ قال بعض المفسرين هو قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن، وحثهم على ذلك وخوفهم من ضده بخمسة أمور. الأمر الأول: آمنوا بما أنزلت. هذا أنزله الله، وأن للعبد أن يترك الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله. إذا عرفت أنه من عند الله أن لك أن تكذبه، فهذا الذي أنزلته فآمنوا به. الثانية: بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا القرآن يصدق ما معكم، فلماذا تكذبون به؟ كونكم آمنتم بما معكم يلزمكم أن تؤمنوا بالقرآن، لأنه يصدق الذي معكم. وإذا أنكرتم وكذبتم القرآن يلزم منه تكذيب ما معكم، لأن الذي في هذا هو الذي في هذا. وما هو الذي، وما معنى مصدقا لما معكم؟ اختلف المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق ما في كتبهم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، في كتبهم أن محمدا يبعث، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن. إذن آمنوا بالقرآن لأنه صدق ما أخبرت به كتبكم من إنزال الكتاب وإرسال الرسول. القول الثاني: قالوا ما في القرآن يخبر عن أنبياء الله بما أخبرت كتبهم، فكتبهم أخبرت أن هناك نبي اسمه موسى وهناك نبي اسمه عيسى وحصل لهم وحصل لهم، وجاء القرآن يؤكد صدق هذا الذي في كتبهم. القول الثالث أن الذي في كتبهم هو توحيد الله والإيمان بالبعث وطاعة الله، وهذا الذي في القرآن. فالذي جاءت به كتبكم من الأحكام هو الذي جاء به القرآن من الأحكام: إيمان بالبعث، إيمان بالقدر، إيمان بالرسول، طاعة الله، توحيد الله. إذن ثلاثة أقوال هذه تتكرر كثيرا. ما معنى مصدقا لما معكم؟ قيل أنهم أخبروا بإنزال القرآن وبعثة الرسول، فجاء القرآن وجاء الرسول يصدق ما قالوا. وقيل أن الكتاب والرسول صدقوا ما أخبرت به كتبهم من أخبار النبيين. وقيل أن الذي أمرت به التوراة في العقيدة ونحوها والإنجيل هو الذي أمر به القرآن، فلماذا لا تؤمنون؟ وهذا مصدق لهذا. والثالثة: ولا تكونوا أول كافر به. لو ما أمنتم بهذا الكتاب الذي سيحدث أنكم ستكونون من الكافرين، بل ستكونون أول كافر به، وهذا يرعبك أن تكون أول كافر بالقرآن، يرعبك أن لا تؤمن به، فخوفهم الله. وما معنى أول كافر به؟ أليس كفار قريش كفروا بالقرآن قبل أن يكفر به يهود المدينة؟ إذن من هو أول كافر؟ وضح الإشكال؟ كيف الله يقول ولا تكونوا أول كافر به وقد كفر قبلهم كفار قريش؟ للمفسرين فيها أقوال. القول الأول أول كافر من بني إسرائيل، لأن يهود المدينة أول من أمر باتباع القرآن قبل بقية اليهود في العالم، فلا تكون أول كافر من بني إسرائيل. والثانية، الثاني قيل ولا تكون أول كافر عن علم، أولئك أميون كفروا عن جهل، لكن أنتم أخطر، أنتم أول من سيكفر عن علم، فعندكم علم صدق القرآن. الثالث ولا تكون أول كافر به، أي تكون المتقدم والقدوة لمن كفر بعدكم. كفار قريش كفروا قبلكم، لكن أنتم لو كفرتم ستكونون في المقدمة، ستقتدي الناس بكم، لن تقتدي بكفار قريش. فمعنى أول كافر يعني ستكونون أول من يقتدى به في الكفر، وكفار قريش لن يقتدي بهم الناس لأنهم عن جهل، وسيقتدون بكم أنتم، فتكونون أنتم في مقدمة الكفار، وكل من كفر بعدكم إنما اتبعكم أنتم. إذن لا تكونوا أول من يقتدى به في الكفر، لأجل أن الناس سيتبعونكم أنتم إذا كفرتم. والرابع أن هناك محذوف والتقدير، ولا تكونوا كأول كافر به، لا تكونوا كقريش أول كافر بالقرآن. قالوا هناك كاف محذوفة والتقدير، ولا تكونوا كأول كافر. إذن كيف يكفرون بالقرآن؟ وهذه الثلاثة تنهاهم عنها، بل ذكر الله الرابع، والرابع بين لهم السبب الذي يحملهم على الكفر وحذرهم منه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا هو الذي سيمنعكم من الإيمان، هذا الذي سيؤدي لكفركم، أنكم تريدون الدنيا. ما معنى ثمنا قليلا؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول، ما يأخذونه من أجرة التعليم، هم يعلمون التوراة ويأخذون أجرة، فإذا آمنوا كيف يعلمون التوراة؟ كيف سيأخذون الأجرة؟ فلأجل هذه الأجرة كفروا، مع أنه في التوراة علم مجانا كما تعلمت مجانا، لكن هم كانوا يعلمون بأجرة التوراة، فإذا نسخت التوراة ماذا سيعلمون؟ تذهب عليهم أجرة التعليم. هذا السبب اللي جعله يكفر. القول الثاني، لبقاء رئاساتكم، الثمن القليل بقاء الرئاسة، نحن لو صرنا مسلمين صرنا كبقية المسلمين نتعلم من جديد الدين، لكن نحن لنا رئاسة ولنا مكان أحبار، فحتى لا يفقدوا رئاساتهم كفروا بالدين. الثالث قول الحسن رحمه الله، قال ثمنا قليلا أي الدنيا بأسرها، فكل الدنيا في مقابلة ترك الدين تعد ثمنا قليلا. إذا ثلاث أقوال، منهم من قال الثمن القليل أجرة التعليم، ومنهم من قال الثمن القليل بقاء الرئاسات، ومنهم من قال الثمن القليل الدنيا بأسرها، والله ما تساوي يا مسلم أن تترك دينك، فاتق الله. وهذا الخامس الذي يحملهم على الطاعة، وإياي فاتقون، لأجل الخوف من الله، لأجل مقام الحياء بين يديه، لأجل مقام الخوف من المحاسبة لديه، لأجل مقام الإجلال إذا عرضنا عليه، مقام الحياء والخوف والإجلال يجعلك تتق الله. اتق الله لأجل الله، ليس فقط خوفا من النار، بل وإياي فاتقون، اتقوني وخافوا مني، فإن مقام الله عظيم. إذن أمر واحد وخمس وسائل للحث على هذا الأمر. ما أعظم هذا القرآن، بيّن لهم لماذا يؤمنون، لأنه من عند الله، بيّن لهم أن ليس هناك مانع من الإيمان لأنه مصدق لما معهم، بين لهم أن العاقب لو ما آمنوا سيكون أول كافر، بين لهم أن السبب الذي يمنعهم من الإيمان شيء قليل، بين لهم أن عظمة الله لو وقرت في قلوبهم دعتهم للإيمان. وهكذا علينا معاشر الدعاء، إذا أمرنا أو نهينا نستخدم عدة وسائل في إقناع الناس وحث الناس على هذا الأمر. وهذه طريقة القرآن وطريقة الموفق الذي يسلك طريقة القرآن في الدعوة إلى الله، وإلا في القرآن أكمل موعظة وأحسن قصة وأعظم بيان. ثم أمرهم أو نهاهم الله سبحانه وتعالى عن نهي آخر: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما معنى لا تلبسوا؟ أي لا تخلطوا، كما قال ابن عباس: ولبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم ما يخلطون. لا تخلط الحق بالباطل وتكتم الحق، أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون كما يعرفون أبنائهم، حق واضح. فأنت لا تخلط حق بباطل، تظهر بعض الحق وتخفي بعض الحق وتكتم الحق، وأنتم تعلمون أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا تخلطوا حقا بباطل، فتظهر البعض وتنكر البعض وتكتم البعض، ثلاثة أشياء: يظهر بعض الذي عنده، وينكر بعض الذي عنده، ويكتم بعض الذي عنده. بعض الحق اللي عنده يظهره، بعض الحق اللي عنده ينكره، وبعض الحق اللي عنده يسكت عليه، وكل هذا لا يجوز. واختلف العلماء في واو وتكتم الحق. قال ابن تيمية: هي واو العطف، والعطف للمغايرة. إذن هذا لوحده ممنوع وهذا لوحده ممنوع، لبس الحق بالباطل حرام، وكتمان الحق أيضا معصية أخرى، فهذه معصية وهذه معصية، والواو للمغايرة. والدليل، الدليل أن الأصل في الواو أنها للتغاير، فهذه معصية مستقلة وهذه معصية مستقلة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن هذا ونهى عن هذا، هذا القول الأول، هذا منهي عنه لوحده وهذا منهي عنه لوحده، كل واحد واجتماعهما أشد حرمة. القول الثاني أن الواو واو الجمع، ليست واو العطف، هي واو الجمع، وهذا قول ابن القيم رحمه الله. يعني لا تفعل الأمرين معا، ففعل الأمرين معا محرم. طيب وفعل أحدهما؟ يقول ابن القيم: ما يمكن يفعل أحدهما، لأن هذا مستلزم لهذا. من لبس الحق بالباطل هو كتم الحق. فيقول ابن القيم: الواو هنا واو الجمع، لا يمكن أن تقع هذه المعصية دون هذه المعصية. لتلازم المعصيتين فتكون واو الجمع، لا تجمع بين هذه وهذه، لأن لا تتفرق. هذا رأي ابن القيم، بدليل استدل بقراءة ابن مسعود: وتكتمون. يقول ابن القيم: لو كانت الواو العطف كانت مجزومة بحذف النون، فلماذا قرأ ابن مسعود وتكتمون؟ إذن الواو واو الحال، والعطف عطف جملة على جملة وليس فعل على فعل. الواو هنا حالية، أي لا تفعلوا هذا حال فعلكم هذا، لا تفعل هذا حال فعلك هذا، فلا تفعل الاثنين لأنهما متلازمان. ثم قال ربي عز وجل: وأقيموا الصلاة، أي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المسلمين، وسبق الكلام على إقامة الصلاة. وآتوا الزكاة، أول مرة يأتينا الكلام على الزكاة. ما معنى الزكاة؟ الزكاة في اللغة قيل هي النماء والزيادة، تقول زكى الزرع أي نما، وقيل الزكاة هي التطهير، أقتلت نفسا زكية، يعني طاهرة ما عصى الله، غلام ما بلغ ما جرى عليه القلم. والذي يظهر أن الزكاة فيها معنى الطهارة للمجتمع والمال والغني والفقير، وفيها معنى الزكاة للمجتمع والمال والغني كذلك والفقير، ففيها معنى الطهارة وفيها معنى النماء. وما المراد بالزكاة هنا؟ قال ابن عباس زكاة المال، وقال الزجاج زكاة الفطر، نعم قال مجاهد زكاة المال، وقال الزجاج زكاة الفطر، وقال ابن عباس الإخلاص لله والطاعة. لما تأتي الزكاة في القرآن تجد أن كثير من المفسرين يختلفون، هل هي الزكاة بالمعنى الخاص زكاة المال أو زكاة البدن الفطر، أو هي الزكاة بالمعنى العام أن تزكي نفسك قد أفلح من زكاها، فتفسر بالطاعة، تفسر بالإخلاص. تجد أن الخلاف بين المفسرين في هذا، هل هي الزكاة المخصوصة زكاة المال، أو هي الزكاة بمعنى تزكية النفوس. الذي يظهر أنها الثاني بقوله وآتوا، وآتوا بمعنى أعطوا، والذي يعطى هو زكاة المال أو زكاة البدن. واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر بصلاة الجماعة ويدلك على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الله أمرك أن تركع مع من؟ مع الراكعين. الدلالة الثانية أن الركوع ركن في الصلاة، لأن الله عبر عن الصلاة بالركوع، والقاعدة تقول التعبير عن الشيء بجزئه دليل على أنه ركن فيه. التعبير عن الشيء بجزئه لما عبر عن الصلاة بالركوع هو جزء فيها، دل على أنه ركن فيها، فهذا دليل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. واركعوا مع الراكعين. لكن يبقى السؤال، لماذا ذكر هذا الركن؟ ليش ما ذكر السجود؟ حتى السجود ركن. لماذا ما ذكر قراءة القرآن؟ حتى قراءة القرآن ركن. لماذا ذكر الركوع؟ قال بعض أهل العلم يظهر أن الآية في مخاطبة اليهود، واليهود صلاتهم لا ركوع فيها، فجاء الشيء الذي تميزت به صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاتين. والله أعلم. وفي هذه الآية أو التي قبلها بيان أهمية الاجتماع، وأننا نكون في الدين جماعة واحدة، صلاة وزكاة واجتماع مع الواكعين. وفي الآية التي قبلها التحذير يا إخوة من طلب العلم لأجل الدنيا، احذر يا طالب العلم، احذر ستبيع دنياك وأخراك. عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى لوجه الله لا يريده إلا ليصيب به الدنيا لم يجد ريح الجنة. كرر في صلاة غير المغضوب عليهم، لا تكن يا طالب العلم كالمغضوب عليهم، باعوا دينهم لأجل الدنيا. كم من طالب علم اليوم يريد الشهرة، يريد المال، يريد المناصب، يريد الجاهات والشهادات ليتفاخر على الناس. المسألة خطيرة، تطلب علم لأجل الدنيا لا تجد ريح الجنة. فاصدقوا الله في نياتكم، اصدقوا الله في العمل بالعلم، على دليل أنك تريد العلم للعمل، وليس لأجل شيء آخر. ثم قال ربي عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ العلم يؤخذ للعمل. كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ من العمل بالبر. ما معنى البر؟ البر اسم جامع لكل الخير، كما مر بنا في غريب الحديث. البر اسم جامع لكل الخير. وما المقصود به هنا؟ أتأمرون الناس بالبر، ما المقصود به هنا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قال ابن عباس: اتباع الرسول. كيف تقولون للأنصار إذا جاء الرسول آخر الزمان آمنوا به وأنتم ما آمنتم به؟ تأمرون الناس بالبر باتباع الرسول وأنتم ما تتبعونه. القول الثاني قالوا: البر هنا هو الصدقة، فقد كان اليهود مشهود عليهم أنهم يأمرون الناس بالصدقة ويبخلون بها. فاتق الله يا طالب العلم، قد تكون أنت ممن يدعو للمشاريع الخيرية لكنك ما تنفذ، ما تتصدق أنت، هل هذا يكفيك؟ هذا تلام به، تلام عليه. إذا دعوت لمشروع خيري أخرج من مالك شيئا وضعه حتى تكون ممن أمر وفعل. ليس المراد معاتبتك على أنك أمرت، لا، الأمر بالبر تؤجر عليه ولك أجر، لكنك تسأل عن عدم عملك به، فلا تترك الأمر بالبر. الأمر بالبر حسنات، لكن عدم قيامك بهذا البر إذا كان واجبا سيئات. وتجمع الحسنات، أمرت بالبر أخذت حسنات، وتجمع السيئات وقد تزيد السيئات على الحسنات. فكونك تأمر بالبر لا تمنع منه، بل استمر عليه لأنك تجمع به حسنات، لكن انتبه من ترك العمل بالبر فستجمع السيئات وقد تغلب على الحسنات. وضحت الآية؟ إذا الآية لا تنهانا أن ننهى أن نأمر بالبر، لا، إنما الآية تنهانا أن نترك العمل بالبر. اعمل، قل البر، ولكن أيضا احرص أن تعمل به. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما معنى تنسون أنفسكم؟ تنسون هنا بمعنى تتركون، نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم. وأنتم تتلون الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ قولان لأهل العلم: إن قلنا السياق لليهود فالكتاب هو التوراة، لأنه الكتاب المعهود والأل العهد. وإن قلنا الكلام في المنافقين يقولون ولا يفعلون فالكتاب هو القرآن. كيف يا منافق تتلو القرآن ولا تعمل به؟ لما عرف حذيفة المنافق، نعوذ بالله من النفاق يا إخوة، قيل له: من المنافق يا حذيفة؟ وهو الذي يعلم المنافقين بأسمائهم. قال: كلمة مخيفة. قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، يصف الإسلام للناس وهو ما يعمل به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فلنتق الله يا إخوة، إذا طلبنا العلم نطلبه للإخلاص، وإذا طلبنا العلم نطلبه للعمل. آفة طلب العلم وعدم العمل به خطيرة. كيف تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك وأنت تتلو القرآن وتقرئ الناس العلم؟ ماذا يقول شعيب عليه السلام؟ ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إليه، شيء أنهاكم إليه ما سأخالفكم في فعله أو في تركه، لن أخالف قولي فعلي. نبينا عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه، شوف يعني مشغول بتعليم الناس ونسيت نفسك، كمثل السراج يعني الشمعة أو الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. هي تحترق وتتألم تتأذب وتنتهي والناس يستفيدون. هذا مثل في الدنيا. مثل في الآخرة، مثله في الآخرة كمثل الحمار تندلق أقتاب بطنه فيدور في النار حول أمعائه، فيقول له أهل النار: أما كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. متفق عليه. مثل الذي يأمر بالعلم ولا يعمل به يوم القيامة: رأيت أناسا تقرض شفاههم بالمقاريض. تأمل، مقراض من نار ويقرضون شفته، أعوذ بالله من ذلك. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. أخرجه أبو يعلى. فتكون هذه الآية في المنافقين أيضا، في من يتكلم ولا يقول، في من ظاهره غير باطنه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. أفلا تعقلون؟ ما هو العقل؟ العقل يا إخوة هو الإدراك المانع من الخطأ. ما هو العقل؟ هو الإدراك المانع من الخطأ، هذا العقل. وذلك سمي عقال البعير عقالا، لأنه يمنع البعير مما لا يريد أهله. تربط البعير بالعقال فما يذهب حيث لا تريد، فهو الإدراك المانع من الخطأ. وكأن الآية تقول: الذي يريد أن يكون عاقلا عليه أن يأمر بالبر وأن يفعله. هذا هو تمام العقل. أما معلومات ويزعم الإنسان أنه صار من العقلاء العلماء، حقيقة العقل أنك تأمر بالبر وتفعله. وحقيقة ضعف العقل أنك تأمر ولا تفعل. فنسأل الله العون. وما الذي يعيننا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن بالصبر على القيام بالعلم، مسألة تحتاج الصبر. واستعن بالصلاة. لماذا الصلاة تعينني؟ قال ابن الجوزي: لما يتلى فيها من القرآن الذي يعظ النفوس ويحثها. لما تصلي تقرأ قرآن، لما تقرأ قرآن القرآن يعينك على العمل، لأنه يخوفك من العذاب ويرغبك في الثواب. إذا أردت أن تعمل عليك بأمرين. الأمر الأول: اصبر على العمل. عمل يحتاج مشقة. صبرت على العلم فاصبر على العمل بالعلم. الثاني: استعن بالصلاة. الصلاة تزيدك قوة وتزيدك حرصا على فعل الطاعة وترك المعصية. ما معنى الصبر هنا؟ الصبر هو حبس النفس عما تنازع إليه. هذا الصبر، حبس النفس عما تنازع إليه. يعني لما تكون صائم نفسك تنازعك إلى ماذا؟ إلى الأكل فتحبسها. لما تصيبك بلية نفسك تنازعك للجزع فتمنعها. حبس النفس عن الشيء الذي تريد أن تتجه له، هذا اسمه صبر. ولكن النفس يعني عليك أن تخطمها وتزمها، لا تجعلها تذهب مثل أين ما تريد. زم نفسك واحبسها عما لا يليق، وإلا ستجنح بك إلى ما حرم الله. إذن هذا معنى الصبر. فما المقصود بالصبر في هذه الآية؟ ثلاثة أقوال. القول الأول، قال مجاهد: الصوم. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني الصوم والصلاة. الصوم يجعلك تبتعد عن الشهوات والمحرمات، والصلاة تجعلك تقرب من الطاعات. إذن هذا هو، أكثر من الصوم والصلاة. القول الثاني، قال ابن عباس: الصبر على طاعة الله. لماذا؟ لأنه قرن بنظيره ونظيره الصلاة، فيكون الصبر على الطاعة ومنه الصلاة. القول الثالث قول قتادة قال الصبر عن المعصية. لماذا؟ لأنه قرن بمقابله الصلاة أعظم طاعة، إذن الصبر ترك كل معصية. أصل أن الواو للمغايرة، هل هو قرن بمثله الواو للعطف؟ فافعل عبادة وافعل صلاة، أو قرن بمقابله الواو للمغايرة اترك حرام وافعل خير وهو الصلاة أعظمه الصلاة. قال ابن سعدي رحمه الله الذي يظهر أن الصبر يشمل هذا جميعا، فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. تصبر على فعل الطاعة وتصبر على ترك المعصية، تصبر على بلاء أصابك الله به. هل هي سهلة؟ لا. قال ربي وإنها لكبيرة. الضمير هنا يرجع لماذا؟ إيش هي الكبيرة؟ ها؟ الصبر. لو كان الصبر سيقول وإنه الصلاة. القول الأول وهو قول الجمهور اختاره من جرير قال الصلاة، الضمير يعود للصلاة لأنها أقرب مذكور ولأنها واحدة مؤنثة، فيكون إنها للواحد المؤنث فيرجع للصلاة. لو كان الصبر سيقول وإنه. القول الثاني، القول الثاني الضمير يرجع للاستعانة بالصبر والصلاة، وإنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة. القول الثالث، القول الثالث وإنها أي اتباع الرسول، لأن الكلام كله في سياق اتباع الرسول. إذن هل الضمير يرجع لأقرب كلمة أو يرجع لأقرب جملة أو يرجع لأقرب سياق؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال الضمير يرجع لأقرب كلمة وإنها يعني الصلاة، منهم لا أقرب جملة وإنها الاستعانة بالصبر والصلاة، منهم من قال لا لأقرب سياق، السياق كله كان في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها محتملة. وإنها لكبيرة، ما معنى كبيرة؟ أي ثقيلة شاقة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني ثقل وشق. وإنها لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، من تعود الخشوع في الصلاة سهل عليه أداء الصلاة وسهل عليه الصبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أبو داود. من تعود على الصلاة الخاشعة سهلت عليه الصلاة، بل تلذذ بها، قرت عيني الصلاة، أرحنا بها، ما هي ثقيلة لأنه خاشع يصلي صلاة خاشعة. وسهل عليه الصبر لأن الصلاة الخاشعة تعطيك المداد الذي يمدك بالصبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إيش اللي يصبرك؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الصلاة، الصلاة هي اللي تصبر الإنسان. إلا على الخاشعين، ما هو الخشوع؟ الخشوع في اللغة التواضع، وقيل السكون. الإنسان لما يتواضع يقول خشع، ولما يهدأ ويسكن يقولون خشع. فما المراد هنا؟ قيل الخاشعون هنا بمعنى الخائفون، وهذه مسألة مهمة. الصلاة خفيفة على من؟ القول الأول الخاشعون هم الخائفون، اللي يخاف من الله سيحسن الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سأله رجل عن الصلاة قال له اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. إذا تكون خفيفة على الخائف، فاحرص قبل الصلاة أن تذكر الموت، خف عليك الصلاة. يسهل عليك حسن أدائها. القول الثاني، القول الثاني إلا على الخاشعين أي المتواضعين. الخشوع والتواضع في اللغة. فاللي تسهل عليه الصلاة ذاك الذي يصلي وهو هادئ ساكن. ما الذي يصلي وهو مضطرب في أفكاره، مضطرب في مشاعره، مضطرب في حركات يده؟ هذه تجد أن صلاته صعبة، ما يتقنها. اسكن، تسكن مشاعرك، تسكن أفكارك، تسكن حركاتك، تسهل صلاتك. القول الثالث، الخاشعون أي الخاضعون لأمر الله. إذا تريد تحسن صلاتك أحسن ما قبلها، وهذا مؤشر مهم. كيف أعرف أن أموري طيبة؟ ما أكلت حرام، ما قلت كلمة محرمة أو فعلت فعل محرم، صلاتك. متى ما تشوشت صلاتك هذا دليل أنك كنت قبل الصلاة في معصية. الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل، إذا صلحت الصلاة هذا دليل أن ما قبل الصلاة كان صالحا. فإذا كان في تشويش قبل الصلاة، أكلت لقمة حرام سيتأثر الخشوع، وقعت في معصية سيتأثر الخشوع. إذن هي كبيرة إلا على الخاضعين لأمر الله. صلح سائر العمل فصلحت صلاته، لأن متى ما تشوشت الصلاة دليل أن باقي العمل تشوش. إذن هذه ثلاثة أقوال، وكل قول له وجه لمن أراد أن يخشع في الصلاة. فما الطريق إلى هذا؟ الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تذكر لقاء الله هو الذي يعينك على الخضوع لأحكام الله، الخوف من الله، السكون إذا قمت بين يدي الله. تذكر لقاء الله. يقول ابن القيم إن للعبد موقفان بين إن للعبد موقفين بين يدي الله، موقف في الدنيا في الصلاة، وموقف في الآخرة للحساب. فمن أحسن الموقف في الدنيا حسن له الموقف للحساب يوم القيامة، أو كما قال. إذا تريد تعرف كيف سيكون مقامك في الحساب في القيامة، انظر كيف مقامك في الصلاة في الدنيا. الذي يرى أن الصلاة هذه هي مقام بين يدي الله سيسهل عليه حسن أدائها. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ذكر أنك سترجع إلى الله، وإذا رجعت إلى الله ماذا سيكون؟ سيكون أنك ستلقى الله. فأحسن مقام الدنيا حتى يحسن مقام الآخرة. أما من أهمل هذا ونسى هذا سيسهل عنده أن يفرط في مقام الصلاة. عظم مقام الخوف من الله حتى تعظم صلاتك، حتى تخضع لربك، وحتى تهدأ في لقائك بربك في صلاتك. الصلاة لقاء مع الله. أنت لما قلت الله أكبر أقبل الله عليك بوجهه، فلا تلتفت، فإن الله يلتفت. أنت تخاطب الله حمدني ربي، الحمد لله رب العالمين، فيقول ربك سبحانه حمدني عبدي، نعم، فيقول ربك حمدني عبدي الرحمن الرحيم، فيقول أنت تخاطب الله. هذا لقاء مع الله. الذين يظنون، ما معنى يظنون؟ القول الأول قول جمهور العلماء يستيقنون، ليس يظنون يشكون، لا، يستيقن أنه ملاق الله. قال قتادة ما كان من ظن الآخرة فهو علم. يقول أي شيء في القرآن يأتي ظن يتعلق بأمر الآخرة تراه علم، ليس شك، يقين. ما كان من ظن الآخرة فهو علم. مثل مثلا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون، يعني أيقنوا. مثل قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، شككت يعني، لا، ظننت يعني أيقنت. أيضا يأتي ويتعلق بالآخرة يكون من العلم واليقين. القول الثاني بعض المفسرين قال الظن هنا بمعنى الشك على أصل الظن. طيب كيف؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله بذنوبهم، كانوا يشكون يتوقعون يظنون أنهم سيلاقوا الله بذنوبهم ولذلك أحسنوا صلاتهم. من هنا تذكر الذنب قبل الصلاة يساعد في الخشوع في الصلاة. انظر لما تبدأ الصلاة اللهم ايش دعاء الاستفتاح؟ باعد بيني وبين خطاياي، اغسلني من خطاياي، نقني من خطاياي. تذكر الذنوب وتخاف ان تلقى الله بها سبب عظيم من الخشوع في الصلاة. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، ما معنى ملاقوا ربهم؟ قال اهل السنة اي يلقون الله على حقيقتها، فأنت تلقى الله وترى الله وتكلم الله لقاء حقيقي. وقال المعتزلة لا، يلقون ثواب الله، ما حد يلقى الله، أنت تلقى الثواب الجنة، أما الله ما حد يلقاه. ليش؟ الآية يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقول المعتزلة يلقون ثواب الله في تفسير الآية باطل من وجوه. الوجه الأول أنه خلاف تفسير السلف وخلاف الأصل. من أين قدرتم كلمة ثواب ربهم؟ الآية ما فيها ملاقوا ربهم، فهذا يخالف الظاهر أنك تأتي بكلمة لا ليس عليها دليل فتقدرها في السياق. الأمر الثاني أن هناك فرقا في النصوص بين لقاء الله وبين لقاء ثواب الله. نعم أنت تلقى الجنة لكن أيضا تلقى الله، وهذا غير هذا، هذا يكون وهذا يكون، ليسوا بمعنى واحد، لقاء الله لقاء ثواب الله، لا، هذا لقاء وهذا لقاء، وكلها ثابتة في النصوص. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا لقاء الله، وأعد لهم أجرا كريما، هذا لقاء ثواب الله. قال صلى الله عليه وسلم ولقاؤك حق والجنة حق، ففرق بين لقاء الله ولقاء الثواب، فهذا حق وهذا حق، وليس هذا هو هذا، لقاء الله شيء ولقاء الجنة والثواب شيء آخر. الوجه الثالث لو كان لقاء الثواب لكان في الدنيا، لو كان لقاء الله بمعنى لقاء جزاء الله فنحن نلقى الجزاء في الدنيا، كم يعطينا الله من خير بحسناته، فلماذا خص يوم الرجوع وأنهم إلى ربهم وأنهم إليه راجعون؟ إذن هذا هو لقاء الله وليس فقط لقاء ثواب الله عز وجل. جزاء الله وثواب الله تجده في الدنيا كما تجده في الآخرة، لكن لقاء الله هو الذي يكون يوم القيامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرسل لنا ولكم لقاءه، وأن يرزقنا وإياكم عظيم ثوابه، وأن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم.